لمية قتلك ما نحبكشي لا مرة لمية قتلك ما نحبكشي باقي تتبع فيا واش بيك ما تفهمشي لا مرة لمية قتلك ما نحبكشي باقي تتبع فيا واش بيك ما تفهمشي ما تقولش تمحني بعيونك سحري ما تقولش تمحني بعيونك سحري كلامك ما يرومني ولا يدور افكاري كلامك ما يرومني ولا يدور افكاري جيني كل عشية توقف تحت داري كيف ما تلقى غزية تخلق ترجع تمشي لا مرة لا مية قدر ما تمشي لقيت تقع فيا اشبيك ما تمشي كيف تقابلني تعجل تجري بخطوات كيف تقابلني تعجل تجري بخطوات تقرب وتقصدني وترمي بعد الكلمات تقرب وتنطقني وترمي بعد الكلمات لو كان جيت زفتي نعطيك بعد الوحدات والحب حاجة فيا بالسيف ما ينفضش لا مرة لا مية Thank you.